موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم. سمع الله لمن حمده. اللهم يا قوي الأركان، يا عظيم السلطان، يا من قلت عن نفسك كل يوم هو في شأن. اللهم كن لإخواني المستضعفين العزل في سوريا، اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم إنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك، لا حول لهم ولا قوة إلا بك، أنت نعم المولى ونعم النصير، كلهم ولا تكن عليهم، أمكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم وعجل النصر لهم، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وتقبل شهداءهم. اللهم إنه قد طال أمد البلاء واشتدت الأوى، اللهم فعجل لهم المخرج، اللهم فعجل لهم المخرج. سبحانك لا أغير منك. اللهم كن لأرواحهم التي أزهقت، كل دمائهم التي أريقت، كل مآذنهم التي نسفت، كل بيوتهم التي دمرت. يا الله يا الله الذي وعدت به عبادك المؤمنين. اللهم من تسلط عليهم فتسلط عليه، اللهم من أراد بهم مكرا فامكر به. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا أعظم منك، لا أقوى منك، لا أقوى منك، لا أقوى منك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم من تربص بإخواننا اللهم تربص به، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم من عندك سوط عذاب. يا من قلت عن نفسك إن ربك لبالمرصاد، اللهم اشف صدورنا، اللهم اشف صدورنا بعاجل نصر إخواننا في سوريا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا.